بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها الأخ السائل المستمع الكريم عبد الله قروان من حضرموت اليمن، يسأل من خلالها قائلا: ما المواضع التي تدعو فيها الملائكة للعبد المسلم؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبلا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وشجرة لا تبر. هذا السؤال جيد جزاه الله خيرا، يقول يعني عن المواضع التي تدعو فيها الملائكة للعبد المسلم. نعم، وردت مواطن أن الملائكة تدعو للمسلم ما دام فيها. أولا يعني لا شك أن دعاء الملائكة يرجى إجابته أو أنه مجاب، كما يقول ابن بطال، يقول ابن بطال: معلوم أن دعاء الملائكة مجاب، كما قال في صحيح البخاري. وسند يقول: دعاء الملائكة يرجى إجابته، وقال ذلك يعني غير واحد من أهل العلم. والمواطن ورد حديث لا شك طبعا أنه يعني تدعو فيها الملائكة لأصحابها، منها مثلا أن الملائكة تدعو للمؤمنين عموما، للمؤمنين والمؤمنات، في قوله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا وتابعوا سبيلك وقيم عذاب، إلى آخر الآيات. بل حتى جاءهم يستغفرون لمن في الأرض، كان في سورة الشورى، يستغفرون لمن في الأرض. ومما جاء في السنة جاء مواطن كثيرة، منها أن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى من الجحرية وحتى الحوت لا يصلون أن يدعون على معلم الناس الخير. وأيضا كذلك الذي في مصلاه في المسجد ينتظر صلاة الجماعة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، يعني في مصلاه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، ما لم يحدث. كذلك أيضا الذين يصلون في الصف الأول، كما في خبر عند أبي داود عن الدرداء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وأيضا كذلك الذين يسدون الفرج في الصفوف، كما في الحديث: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة، كما في سنن ابن ماجه من حديث عائشة. وأيضا الذين يتسحرون، كما في صحيح ابن حبان وغيره بسند حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. وأيضا الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، أشك طبعا، والله إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه ملائكة ما دام يصلي علي، فليقل العبد من ذلك أو يكثر. كذلك أيضا الذين يعودون المرضى، أيضا خبر: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خليفة في الجنة، وما أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمشي إلى خير. المقصود أن هناك مواطن كثيرة الملائكة تصلي فيها أو تدعو فيها لبني آدم، ولا شك أن الإنسان ينبغي أن يتحرى مثل هذا. وكما قال العلماء أن دعاء الملائكة مستجاب أو ترجى إجابته، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت سائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب مسلم كنت لا أصلي الصلوات وأعلق التمائم لجلب الرزق وأفعل المحرمات، ولكن قبل سنوات تبت إلى الله والحمد لله، يقول لكن الآن عندي مشكلة وهي الشهوة في النظر للنساء في الشوارع والشاشات، دائما ما أتوب وأرجع للنظر، ما نصيحتكم لي وتوجيهكم؟ أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هداك وأصلح حالك، فاشكر الله عز وجل وإحمد الله عليه، فأنت في خير كثير وفي نعمة كبيرة جدا، وعليك أن تستمر في العمل الصالح. وأيضا أنصحك بأن يكون لك يعني رفقة صالحة، فإن رفقة صالحة كثيرا ما تعين ويعني تساعد وتدل على الخير وتشجع عليه، فشاهد في هذا. وأما في هذا الموضوع فلا شك طبعا أنه ليس أمر سهلا، فالنظر برين زنا ومحرم، والله أمر المؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم، لكن لعل مما يوصى به في هذا المقام أولا اجتهد في حفظ نفسك، وحينما تكمل في الخبر تحفظ الرأس وما وعى عن النظر، وتحفظ السماع المحرم واللسان عن الكلام الفاحش، بمعنى أن تبتعد عن المواضع، وتجتهد بأن تبتعد ولا تستسلم لشهواتك. وإلا أنا أعلم أنها لا شك أنها عصرنا ابتلي الناس فيه كثيرا في بعض، سواء كما تفضل في الشاشات أو حتى في الجوالات ودوات التواصل، وأحيانا فعلا قد يتمكن فيها الإنسان منفردا ما لم يكن متاحا لمن مضى، وهذا من الفتنة وهذا من البلاء. فعليك بحفظ جوارحك والاشتغال بما ينفعك، أولا أبدل هذا بالاشتغال بعلم وقراءة وعمل، والأمر الثاني أيضا رفقة صالحة، حاول أن وقتك يعني تحفظه بالقراءة الخاصة وبطلب العلم وهو المفيد والعمل النافع الدنيوي والأخروي، وأيضا رفقة صالحة، معك رفقة صالحة يعني يعينونك وتحفظ بهم وقتك وهم يحفظونك كذلك. أيضا أقول لك أحيانا بعض كلمة السلف جميلة، يعني قيل لأحد السلف كيف تعف البصر عن الحرام، قال إذا علمت بأن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما حرم عليك. وهذه كلمة جميلة وينبغي استحضارها دائما، إذا علمت أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما حرم الله عليك. ولهذا الآية الكريمة في قولها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ذكر الله أن زكاء القلب وطهارة النفس إنما تكون للذين يغضون من أبصارهم ويحفظون فروجهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ومن ترك شيئا لله عوضه له خيرا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضمن لي ما بين لحيه وفخذيه ضمنت له الجنة وأعانك الله. والحمد لله الذي هداك، وأسأل أن يهدينا جميعا للحق والخير والاستقامة، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائل أرسل برسالة يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله، عندي عمارة وأستلم الإيجار، فهل عليها زكاة وكم تكون الزكاة؟ أرشدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الأجرة أو الإيجار المتحصل منها فيها زكاة إذا كان كثيرا بلغ نصابا وحال عليه الحول. أما إذا كان الأجار الذي تحصل عليه تستهلكه، يعني يغطي مصروفك في مأكل ومشرب وملبس وحاجاتك وأيضا صدقاتك وصلة رحمك وإعطاء أولادك وإعطاء زوجك وإعطاء أمك وتعطيهم من هذا الدخل، ثم لا يبقى شيء، فلا زكاة عليه. بل علم أن إنفاقك على نفسك وعلى أمك وعلى زوجك أفضل من إنفاق على آخرين. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجهت عليه، حتى ما تضعه في فم امرأتك أو في امرأتك. والصدقة على القريب صدقة وصيلة، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين وإلى آخره، فهم مقدمون على كل حال ولك أجر. المقصود أن هذا المبلغ المتحصل من العمارة إذا كان كثيرا وحال عليه الحول وبلغ نصابا، نعم فإنك تزكيه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول هل يجوز أن أصوم القضاء في أيام متفرقات أم لا؟ نعم يجوز أن تكون الأيام أيام القضاء متفرقة، إن كانت متابعة فهو أحسن من باب السرعة في يعني أو الخيرات، والأمر الثاني للخروج من العهدة، الخروج من عهدة التكليف فأحسن، لكنك لو أخرتها مثلا إلى مدة أو فرقتها هذا كله واسع إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل من السودان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل لدينا سؤال يؤرقنا جدا ونريد إجابة مفصلة جزاكم الله عنا خيرا. عندنا في السودان عادة من عادات الزواج تسمى الجرتق، منتشرة جدا ولقد علمنا أن أصلها وثني، وهي تعود للعهد الفرعوني حيث كان هناك آلهة من آلهة الفراعنة تدعى مون، وهو إله الخصوبة وله زي معين، فأخذ الناس يزينون أبناءهم عند الزواج بنفس زيه على أمل أن يهبهم الإله مون الخصوبة، ويعتقدون أنهم إذ لم يفعلوا ويقوموا بهذه العادة فإن العروسين لن يرزقا ذرية. سؤال، ما حكم العادة وما حكم من فعلها جاهلا بأصلها، وما نصيحتكم لنا؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت السؤال، لكن غريب هذا أن تقول يعني الجرتق هذه وتقول يعمل على أمل أن يهبهم الإله مون الخصوبة، إذا كان هذا لا أظن أن مسلما يعتقد ذلك، إن كان هكذا هذا كفر صلى الله عليه وسلم، ويعتقد أنه إذا خلع. على كل حال أنا في مطالعتي وقراءتي للموضوع وجدت أن بعض علماء السودان الأفاضل أجاب عن هذه الموضوع، ولا معنى أن أقرأ ملخصا لما أتى به هذا العالم الفاضل، وهو عالم مشهور بس أنا لا أحب ذكر أسماء أحيانا في بعض الأشياء، فقال الجرتق هذا وهو عالم سوداني ويعرف عادة بلاده، يقول عادة أدمنها بعض الناس في أعراسهم، والحال كما وصف النساء يقول أن العروسين ليلة زفافهما يجلسان فتقوم إحدى النساء برش اللبن عليهما، ويربط للعريس ما يسمى بالضريرة وهي حريرة يتوسطها شيء من الذهب، وفي الوقت نفسه يغني النساء مزغرد، يقول الشيخ هذا هذه العادة اشتملت على جملة من المفاسد، أولها أن بعض النسوة قد ارتبط اعتقادهن بحصول الحمل من عدمه بهذه العادة، فمن أجريت له تلك الطقوس ستحمل زوجه وتكون له ذرية ومن لا فلا. قال وهذا يعارض قوله عز وجل قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقوله سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أيضا في مخالفة شرعية يقول ترتكب من الاختلاط الحاصل وإلى آخره، المقصود أنها لا تجوز، وإن وصل فيها الاعتقاد إلى أن الإله فرعون يهبهم هذا كفر وهذا خروج من الملة صلى الله عليه وسلم، لكن أرجو أنه لا يصل إلى هذه الحال. وأنصح كذلك أيضا أنك أيضا تسأل العلماء الثقات من بلدك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يقول في رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا رجل كبير في السن أجد صعوبة كثيرة في الذهاب إلى الحمام للتبول أكرمكم الله عدة مرات، فأضع وعاء له غطاء لاستعماله ليلا عند الحاجة بجوار السرير، ولكنني أستمع إلى إذاعة القرآن الكريم ليلا، فهل علي في ذلك شيء؟ ما حكم فعلي؟ وجهوني وأرشدوني بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت هذا السؤال، وأسأل الله أن يعني يمتعك بالصحة والعافية وأن يزيدك قوة إلى قوتك وأن يبارك لك في عمرك، أما تفعله لا إشكال فيه ولا حرج، بل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فكما جاء في حديث أميمة بنت رقيقة قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان، يعني من خشب من أعواد، تحت سريره يبول فيه بالليل، رواه أبو داود ونسائي. فهذا كما قال العلماء يعني أنه يجوز إعداد الآنية للبول ليبول فيها بالليل، فهذا لا إشكال فيه. المقصود أن ما تفعله صحيح، وأيضا لا لا لا حرج في استماعك لذات القرآن، وعندك هذا الإناء فلا حرج في ذلك إن شاء الله. لكن إن شاء الله لا تستمعه وتتبول، لكن تستمعه وعندك الإناء الذي في بول ما في إشكال إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أحبكم في الله، أنا متزوج من إحدى بنات عمي ولم أنجب منها، وأريد أن أتزوج الثانية وهي لا تريد أن أتزوج، فقالت لي طلقني وتزوج، فقلت أنا لا، فماذا علي أن أفعل؟ أجيبوني بارك الله فيكم. أحبك الله لي أحببتنا فيه، ولا شك أن ما تذكره قد فلني إلى حد ما يمثل نوع من المشكلة. على كل حال، ما كان ينبغي لزوجك حفظ الله أن تقول طلقني. هي نعم نعم قد لا تلام على غيرتها، ولا من حقها أن تغار ولا شك، وأنت أيضا من حقها أن تطلب الولد يعني، فما دام السبب ليس منك، وإنما يعني تأمل أنك إذا تزوجت زوجة أخرى أن يرزقك الله ذرية، فهذا أمر يعني مشروع. لكن ينبغي لأختنا الفاضلة أن تقدر هذا، وأن لا يعني تسارع في طلب الطلاق، وإلا غيرة النساء مقدرة أنها تغار، وأنها يعني هذا أمر مقدر وفطري ولا يستغرب ولا تلام عليه أيضا، لا تلام عليه، ولكن ينبغي ضبط رد الأفعال الإنسان، بمعنى يتحكم أن غيرته لا تعميه ولا تجعله تصرف تصرفات خاطئة. بمعنى أحيانا لو حصل الطلاق قد تندم فيما بعد، تندم كثيرا، وقد هذا الولد الذي يأتي من ضررته قد يكون نفعه لك أكثر، وهذا موجود معروف معروف جدا، ولا سيما أيضا إذا يعني رزقك الله من الحلم والصبر وتربى على يديك، فقد يحبك أكثر من أمه. فلا تتعجلي في تظن النتائج، اصبري تحمل، لا مانع أن أنا قد يعني في الأيام الأولى ولا المدة الأولى تكون غائبة عند أهلك أو في كذا، أو هو تكون هي في بيت وأنت في بيت بحيث تتحملين، الغيرة مقدرة، لكن لا توقعك الغيرة في أمور تندمي عليه فيما بعد، ولا سيما الحمد لله هو لم يعمل منكرا وإنما عمل شيئا مشروعا. فحاولي أن يعني تتفهمي الظروف المحيطة، سواء فيما يتعلق بك أو يتعلق بزوجك أو حتى فيما يتعلق بالمرأة الجديدة التي ستدخل معكم، فاجتهد جزاك الله خيرا. وأنت أيضا يعني اجتهد أيضا في تلمس يعني ما يسعدها وما يقلل من معاناتها، جزاك الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.